التمين سنة يا أخوان، التمين على دعاء القانت الإمام سنة، لأن دعاء الإمام دعاء له ولمن وراءه، دعاء له ولمن وراءه، ولولا أننا نؤمن على دعائه ما صارت دعاء لنا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا أتم بقانت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.